نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سبحانه وتعالى مذكرا الناس قيام الساعة ومبينا أنهم سيحشرون من قبورهم ويخرجون من أجدادهم إلى عرصات يوم القيامة، إلى يوم الجزاء والثواب لمن آمن واتقى، والنار والعقاب لمن كفر وعصى. وفي ذلك اليوم العظيم يجزم جميع الناس أن مدة بقائهم في الدنيا كانت يسيرة جدا لا تساوي إلا ساعة واحدة من النهار فقط. التقوا فيها وحصلت بينهم المعرفة والألفة والبنوة والأبوة والصداقة والعداوة، ولكنهم ينسون في غمرة أهوال يوم القيامة كل ذلك، بل وينسون ما مر بهم من نعيم وبؤس وسراء وضراء وخير وشر. وهذا كله دليل على قصر مدة الحياة الدنيا في الدار الآخرة. وفي هذا اليوم العظيم عندما يقوم الناس لرب العالمين يعرف الأبناء آباءهم والقرابات بعضهم والأخلاء أصدقاءهم وأحبابهم كما كانوا يتعارفون في الدنيا، ولكن هذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح وعتاب ولوم وسباب، فتنقلب الصداقة عداوة والمحبة كراهية، حيث يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني وأغويتني وأفسدتني، ويقول الآخر: بل أنت حملتني على الفسوق والكفر والعصيان. فليس تعارفهم تعارف شفقة ورأفة، ولا تعارف محبة ومودة، ومن ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة، لأن كل شخص مشغول بنفسه ولا يفكر في غيره، دأبه نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويتضح في هذا المقام المبين الخسران العظيم الذي سيحل بالكافرين والمجرمين الذين جانبوا طريق الصالحين المهتدين وكذبوا بلقاء رب العالمين، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فذلك والله هو الخسران المبين والحسرة العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.